بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن زفر بن صعصعة عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا انصرف من صلاة الغداة يقول: هل رأى أحد منكم الليلة رؤيا؟ ويقول: إنه ليس يبقى بعدي من النبوة إلا الرؤيا الصالحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد. يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرؤيا. الرؤيا هي ما يحصل في المنام أو بعض ما يحصل في المنام، لأن الذي يحصل في المنام رؤيا وحلم، والحلم هو الذي من تلعب الشيطان بالإنسان، وهو الذي يقال له أضغاث وأحلام، والرؤيا هي التي تدل على شيء وتشير إلى شيء وتعبر، بخلاف الحلم فإنه لا يعبر. والرؤيا التي يراها النائم في منامه منها ما يكون تأويلها مطابقا للمرء في المنام، ومنها ما يكون على ضرب المثال. وقد جاء في رؤيا الفتيين اللذين كان مع يوسف عليه الصلاة والسلام في السجن، والذين طلب من يوسف عليه السلام أن يعبر لهم الرؤيا، وكانت النتيجة أن كان أحدهما رؤياه مطابقة لما حصل له في اليقظة، مطابقة لما حصل في المنام، والثاني على صورة المثال وعلى ضرب المثال. فالذي يرى في المنام أنه يعصر خمرا في اليقظة يعصر خمرا، وأما الذي رأى أنه يحمل فوق رأسه خبزا تأكل الطير منه فإنما يقتل ويصلب وتأتي الطير وتقع على هذا المكان الذي هو على شيء منه وتنقر منه وتأكل من ذلك المكان الذي حصل فيه القطع، فهو مشابه للذي يحمل على رأسه خبزا تأكل الطير منه. فالأول الذي يعصر خمرا رؤياه تفسيرها وتأويلها مطابق للمرء، والثاني تأويلها ليس مطابقا للمرء وإنما هو على صورة أو على إنما هو تمثيل. أورد أبو داود رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا انصرف من صلاة الغداة قال: هل منكم من رأى رؤيا؟ يعني ليعبرها له أو ليعبرها له. وإنما كان يقول ذلك صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الغداة لأن الإنسان حديث عهد بالرؤيا، فيستطيع أن يأتي بها دون أن ينساها، أو يعني يحصل عنده عدم إدراك لها لأنه حديث عهد بها، بخلاف ما إذا مضى عليها وقت فقد يحصل يعني شيء من النسيان لشيء منها، ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك. لكن هذا لا يعني أنه دائما وأبدا، وأن هذا ديدنا، وأنه كلما سلم من صلاة أي جميع الصلوات فإنه كان يفعل ذلك، ولكنه يعني معنى هذا بيان أن هذا من شأنه وأن هذا من عادته، وإن لم يكن ذلك دائما وأبدا بمعنى أنه لا تخلو صلاة فجر إلا ويقول بعدها من عنده رؤيا حتى أعبرها له. ومن المعلوم أنه إذا قال للناس في بعض الأحيان من كان له رؤيا ومن رأى منكم رؤيا، فإنهم سيكون أو يعرفون أن الإنسان عندما يرى رؤيا فإنه يرجع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ويطلب منه تأويلها وتفسيرها، وإن لم يكن قال في كل يوم من رأى رؤيا، لأنه إذا حصل منه في بعض المرات الناس عرفوا أن الإنسان عندما يحصل له رؤيا يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويستفسر منه، ولكن لا يدل هنا لفظ كان على الدوام والاستمرار وأنه لا يتركه أبدا، بل هذا فعله دائما وهذا قوله دائما، أي أنه يقول من رأى رؤيا من رأى منكم رؤيا البارحة. قال من رأى منكم رؤيا كان إذا انصرف من صلاة الغداة يقول: هل رأى أحد منكم الليلة رؤيا؟ ويقول: إنه ليس يبقى بعدي من النبوة إلا الرؤيا الصالحة. وقال إنه ليس يبقى بعدي من النبوة إلا رؤيا صالحة. وليس مع ذلك أن النبوة باقية، فالنبوة وصف له صلى الله عليه وسلم، والوحي انقطع بوفاته عليه الصلاة والسلام، ولا ينزل وحي على أحد من الناس بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن الوحي الذي هو شرع الله والذي جاء به رسول الله والذي هو دين الإسلام قد اكتمل واستقر قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فليس هناك شيء يأتي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس هناك تشريع يأتي بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإنما كل ما يعول عليه الرجوع إلى ما جاء في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال إنه ليس بيبقى بعدي من النبوة إلا رؤيا، يعني من الأمور التي يعني إنما تعرف بالنبوة، وذلك مثل أمور الغيب، لأن أمور الغيب لا يعرف إلا عن طريق النبوة، ولكن الرؤية الصالحة هي من الأمور التي يمكن أن يعرف بها شيء مغيب يعني مستقبل عن طريق رؤية يراها فتعبر ثم تقع طبقا لما رآه الرائي. فإذا يعني هذه الرؤية ليست هي من النبوة، وأنها جزء من النبوة، لأن النبوة يعني هي ما جاء عن وصف النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وتلقي عنه قبل وفاته صلى الله عليه وسلم، وإلا فإنه ليس هناك أحكام شرعية تؤخذ بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما المقصود من ذلك أنه كما أن الرسول عليه الصلاة والسلام يخبر عن أمور مستقبلة بالوحي، فإنه بقي من الأمور التي هي من هذا النوع ما يمكن أن يحصل وهو عن طريق الرؤيا. كل إنسان يرى رؤيا يعني ما أنه سيحصل له يعني شيء في المستقبل بسبب هذه الرؤيا، فهذا هو وجه يعني قوله أنه بقي أو أنه يبقى من النبوة، يعني المبشرات وهذه الأمور التي ترى في المنام. ليس معنى ذلك أن النبوة باقية وأن الوحي مستمر، وإنما هذا شيء يحصل ويمكن أن يعرف به أمر المستقبل دون أن يكون عن طريق الوحي، لأن الوحي انتهى في وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة. عبد الله بن مسلمة القعنبي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة إلا ابن ماجه. عن مالك. عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة. عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن زهر بن صعصعة. عن زهر بن صعصعة وهو ثقة أخرجه أبو داود النسائي. ثقة أخرجه أبو داود النسائي. عن صعصعة أبيه صعصعة وهو صعصعة بن مالك. صعصعة بن مالك وهو ثقة أخرج له أبو داود. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر أصحابه حديثا على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه. يقول السائل: ما مناسبة الباب بكتاب الأدب؟ لأنها كما هو معلوم يعني من الأشياء التي يحتاج إليها الناس ويحتاجون إلى معرفة تأويلها وتفسيرها، يعني ألحق وأدخل في الأدب. ومن العلماء من يخصها بكتاب مثل البخاري، فإنه أتى بكتاب التعبير وهو خاص بالرؤية وما يتعلق بالرؤية، يعني معنى ذلك أن الرؤية يعني يسلك فيها الآداب الشرعية التي هي كون الإنسان يعني لا يعرضها على كل أحد، وإذا كانت أنها لا تسره ولا كذا فإنه يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويأتي بالأمور المشروعة، لأن فيها آداب، لأن فيما يتعلق بالرؤية آداب سيأتي ذكرها، كونه يعني يبصق عن يساره ويتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويعني يصلي أو ما إلى ذلك من الأشياء التي لأنها مشتملة على آداب. قوله: كان إذا انصرف من صلاة الغداء، كان من هدي بعد صلاة الفجر. الحكمة. أنا قلت أنا أشرت إلى الحكمة، هو أن النوم يعني هو قبل الصلاة، والناس قاموا من نوم الليل والرؤية يرونها في النوم، فكان يعني يقولهم بعد صلاة الغداء لأنهم يكونوا حديث في الرؤية، ما دام أن الإنسان يعني متقنها وعرفها تماما فإنه يستطيع أن يأتي بها دون أن يمضي عليها وقت فيتفلت منه شيء منه. بعض المفسرين للرؤى يقولون إن هذا الحديث دليل أن الرؤية التي تكون قبل الفجر بقليل تكون حق، أما التي في النهار أو في الليل قبل دخول الفجر فإنها لا تعبر بشيء. ليس هذا بصحيح، بمعنى أنه ما في رؤية تعبر إلا ما كانت في الليل، وأن الذي يكون في النهار لا يعبر ما هناك شيء يدل عليه، لكن لما كان النوم معروف أنه في الليل، والله جعل الليل سكن وهذا محل النوم، والأصل أن النوم هو في هذا الوقت، والنهار الأصل فيه أنه الناس في معاش وقد يحصل النوم وقد يحصل فيه رؤيا، لكن لأن هذا هو الأصل والغالب، وأن الناس يعني ينامون في الليل، والله جعل الليل سكنا والنهار معاشا ينتشرون فيه للبحث للرزق، وقد يحصل منهم نوم، لكن جرى الحكم على هذا الغالب الذي هو بعد نوم الليل. هل كل عالم يستطيع التعبير أم يخص الله بعض الناس بهذا الأمر؟ ليس كل عالم يستطيع التعبير، ومن الناس من يهتم به ويعنى به، ومنهم من لا يشغل نفسه فيه. نقول تعبير الرؤى كسبي يعني ممكن يتعلمه الإنسان أو هو توفيق وإلهام؟ الذي يبدو أنه استنتاج واستنباط، لأن أحيانا يكون يعني التعبير يكون من اللفظ، من الألفاظ نفسها يؤخذ منها التعبير، مثل كما سيأتي عقبها بالرافع وأكلوا من ثمر ابن طاب، والرسول فسره بعقبة أنه العقبة لنا والرافع الرفعة لنا، وثمر ابن طاب أن ديننا كمل وطاب، فقد يؤخذ التعبير من نفس اللفظ، يعني مو معناه أن قضية يعني شيء يلهمه الإنسان يعني ولا يلهمه غيره، لأن من الناس من يعنى بهذا الشيء فيحرص عليه، فيكون عنده بالمران الاستمرار التأمل في الأمور أن يعبر هذا بكذا وهذا بكذا، لكن لا يعني ذلك أن شيء يقذف في قلبه دون أن يتأمل، بل يتأمل. جاء عدد من الأسئلة في كيفية التفريق بين الرؤية والحلم. الرؤية الحلم يعني غالبا يكون الإنسان يفكر في شيء ومهموم في شيء فيأتي في منامه، هذا في الغالب من أغراض الأحلام، إنسان مهموم في شيء ودائما يفكر في شيء، وإذا نام جاءه ذلك الشيء الذي يفكر فيه، غالبا هذا جاء نتيجة لاهتمامه وانشغال باله، فهذا يكون من قبيل أغراض الأحلام. وكذلك أيضا الأشياء التي لا تعقل، في قصة ذاك الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال رأيت أن رأسي انقطع وتدحرج أمامي وصرت ألحقه، يلحق رأسه وقد انقطع وصار يتدحرج أمامه يعني وهو يتابعه ليلحقه، فقال لا يلعب عليك الشيطان، أو يعني هذا من تلاعب الشيطان بك. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس عن عبادة بن الصامت رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال رؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. ثم ورد أبو داود حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة، وفسر هذا بتفسيرات، منها أن النبوة مدتها 23 سنة من حين بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن توفاه الله، من بلغ عمره 40 سنة وحتى أكمل 60 سنة ثم توفاه الله عز وجل، فكان مدة البعثة منذ أكمل 40 إلى أن توفي وعمره 63 سنة، فكانت 23 منها هي مدة بعثته، وكان 13 منها في مكة و10 سنوات في المدينة. وقد قيل في تفسير ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أول ما بدأ به الرؤية الصالحة، يعني قبل أن يوحى إليه، فكان يرى رؤية فتأتي مثل فلق الفجر يعني واضحة جلية، ورؤية الأنبياء وحي، ورؤية الأنبياء وحي، يعني فقيل إن 6 أشهر كان يعني يرى الرؤية، ومعلوم أن 6 أشهر نصف سنة جزء من 46 جزءا، لأن 23 سنة تعتبر 46 نصف سنة 6 أشهر، فيكون رؤيا التي كان يراها صلى الله عليه وسلم يعني قبل أن يوحى إليه وقبل أن ينزل إليه جبريل، وأنه كان يرى رؤيا فتأتي مثل فلق الفجر يعني في وضوحها وجلائها، يعني يكون هذه الرؤيا جزء من 46 جزء من النبوة. ومن المعلوم أن رؤيا المؤمن يعني إنما هي تدل على مثل ما تدل عليه عن طريق النبوة، وهو معرفة الغيب والدلالة على شيء من الغيب، والرؤيا يحصل فيها شيء من هذا، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يوحى إليه كان يرى الرؤيا، ورؤيا الأنبياء وحي، ومن يرى رؤيا وهي من المبشرات، وكانت رؤيا مؤمن فإن فيها معرفة شيء من علم الغيب ومن الأمور المستقبلة، ولكن عن طريق الرؤيا التي تشبه يعني ما كان يحصل للنبي صلى الله عليه وسلم في منامه، إلا أن رؤيا الأنبياء وحي ورؤيا غير الأنبياء ليست في وحي. والمعنى الثاني هو الذي أشرت إليه، يعني من ناحية أن المعرفة في شيء من الأمور المستقبلة المغيبة عن طريق الرؤيا، وكان مثل ذلك لا يعرف إلا عن طريق النبوة، حيث يخبر النبي صلى الله عليه وسلم المستقبلة فتقع طبقا لما أخبر به، وقد يرى المؤمن في منامه رؤيا ثم يقع هذا الذي رأى طبقا لما رآه في المستقبل، فيكون معناه أنه حصل على معرفة شيء من الغيب أو مما هو مغيب في المستقبل وعرف عن طريق الرؤيا. قال حدثنا محمد بن كثير. محمد بن كثير العبدي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن قتادة. قتادة بن دعامة السدوسي البصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله عليه الصلاة والسلام وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة، والحديث من رواية صحابي عن صحابي. يقول السائل: ما هي أجزاء النبوة؟ الحديث يعني قال جزء من 46 جزءا، ونحن قلنا كما ذكر العلماء أن مدة البعثة 23 سنة وتنقسم إلى 26 جزءا، يعني كل جزء نصف سنة. فإذا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأتيه الرؤيا قبل أن ينزل عليه جبريل ثم تقع طبقا لما رآه صلى الله عليه وسلم، والمؤمن يرى يعني الرؤيا في منامه ثم تقع طبقا لما رآه في منامه، فهي كانت تشبه ما حصل عن طريق النبوة من جهة أن النبي صلى الله عليه وسلم يرى في منامه شيء ثم يقع في المستقبل طبقا لما رآه، والمؤمن يرى شيئا في منامه فيقع طبقا لما يراه، يعني أنها تشبه هذا الجزء، وإلا فإنها ليست جزءا من النبوة، لأن النبوة مثل ما جاء في الحديث الأول إشكال إنه ليس يبقى بعدي من النبوة إلا الرؤيا الصالح. نعم، يبقى من النبوة يعني مما يشبه ما جاء عن طريق النبوة الذي هو معرفة أمر مستقبل وأمر مغير في المستقبل يأتي عن طريق الرؤيا الصالحة. يفيد الأخ بأن البخاري رحمه الله عنده باب الرؤيا في النهار. نعم. وذكر حديث أم حرام في حديث الملوك الذين هم على الأسرة. ليش؟ عندما قال اي نعم صح قضية ام حرام. يقول السائل: هل يجوز الاستئناس ببعض كتب تعبير الرؤى كالمنسوب الى ابن سيرين؟ والله ما ينبغي الانسان يشغل نفسه بهذا الامور، يعني اقول لا ينبغي الانسان يشغل نفسه بهذا الامور، يعني اذا حصل له رؤيا وهو امكنه تعبيرها يعبرها، وان لم يعبرها ووثق في احد وساله وعبرها له، وإن كانت فيها شيء يعني لا يعجبه أو يعني شيء كذا فيأخذ بالأداب التي أرشد إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما إن أشغل نفسه في الرؤى وتعبيرها يمكن أن يشتغل بذلك عن غيره مما هو أهم منه. والعلماء ما كانوا يحرصون على يعني الاشتغال بالرؤى ومعرفة، يعني يمكن الإنسان يعني يستنتج ويفهم، مثل ما عمل ابن القيم رحمه الله في كتابه إعلام الواقعين، فإنه عندما جاء عند ذكر التشبيه والقياس ذكر أن الرؤى تعرف عن طريق التشبيه وعن طريق القياس، ثم ذكر جملة من الرؤى في كتابه إعلام الواقعين بناء على أخذ الحاق الشبيه بالشبيه والنظير بالنظير، يعني وذلك في شرح كتاب أبي موسى، كتاب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري، لأن عمر رضي الله عنه كتب إلى موسى الأشعري كتابا في القضاء يجي لصفحة واحدة، وشرح ابن القيم في مجلد من إعلام الواقعين، وكان يعني من جملة ما جاء فيه أتى بأمثال القرآن، الأمثال غرة القرآن من أوله إلى آخره، وتكلم على تلك الأمثال، ثم في الآخر تكلم على الرؤى والاستنتاج، وأن تعبير الرؤى يكون عن طريق الأمثال وضرب الأمثال، وأنه يمكن أن يعرف تعبير الرؤى بذلك، فذكر كلاما كثيرا حول تعبير الرؤى في ذلك الموضع. لكن كل إنسان يعني ينشغل ويشتغل بالرؤى وتعبير الرؤى، يعني قد يشغل الإنسان يعني يروح يبحث ويقرأ ويشغل هذا ويشغل هذا ويشغل المعبر، ولهذا نجد الآن يعني بعض المعبرين الذين تصدوا للتعبير يعني سوقهم رائجة ويعني يشغلونها أكثر ما يشغلون العلماء في مسائل الدين وفي مسائل الفقه والأمور التي يحتاجون إليها في أمور دينهم. وما أكثر من يسأل عن الرؤية يتصل بالتلفون يسأل عن الرؤية. أنا عندي جواب واحد وإني ما أعرف تعبير الرؤية. إذا سألني أحد أقول خلاص يعني أقلب قصبي ثلاثة قصب ولا تقصر علي أنا لا ما أعرف تعبير الرؤية. لا أريد أن أبحث ولا أريد أن أشغل نفسي بتعبير الرؤية وكيف يكون. أذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله سمعته مرة من المرات يعني في الإذاعة في سؤال يعني نور على الدرب سألته واحدة قالت رأيت أن لي لسانين. قال أنا ما أعرف تعبير الرؤية لكن قد يكون عندك لغتين لأن اللغة يعني اللسان يطلق عليه لغة وكتاب لسان العرب للمنظور يعني لغة العرب. والله تعالى يقول ما أرسلنا من رسول الله بلسان قومه يعني بلغة قومه فاللسان يأتي من عن اللغة. قال يعني قد يكون الناس عندك لغتين أو ستحصلين لغتين وما حد لذلك أنا ما أعرف تعبير الرؤية لأن ما يشغل نفسه في هذه الأمور لأن يشغل نفسه تشغل عما هو أهم منه مثل انشغل في الشعر الذي مر بنا أمس. الإنسان إذا انشغل في الشعر واهتم به صار هو جيدنا ينشغل عما هو أهم منه. فإذا تكررت الرؤية هل يدل ذلك دلالة قاطعة على وقوعها؟ أبدا يمكن تتكرر وهي ضعف واحدة وغالبا ما يكون يعني مثل ما قلت تفكير هذه إنسان مهموم في شيء يفكر فيه ويراه باستمرار. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لتحصيل العلم النافع والعمل به إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.